God has brought down the earth again. He said, I am the only one who is going to be able to do anything for the world. He likes that place. He said, you know, he said, you know, he said, you know, he said, you know, he said, لا إله إلا الله، فإن هذا الأمر تقوم عليه كل الأدلة. لا يمكن حصر الأدلة والبراهين على أنه لا إله إلا الله. فأولا كل هذه الموجودات شاهد على ذلك بلسان حالها. أولا كل هذا الوجود بقيامه على هذا النحو هو شاهد أن له موجد، وأن هذا الموجد قادر قوي عليم قد أحكم صنع هذا العالم، وأنه لم يشركه أحد، لأنه ما في شركة، ما في إله معه، ما في شركة. لو أن كان في شركة لكان هناك فساد في هذا الخلق، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. أيضا من الشاهد كذلك على أنه الله هو الإله وحده سبحانه وتعالى الخبر، إخبار الله تبارك وتعالى بهذا الخبر عن نفسه سبحانه وتعالى فيما أرسله إلى رسله. فإن هذه الأخبار، أخبار الرسل كلها، يعني جاءت، كل رسول أرسل من الله تبارك وتعالى إنما هو بهذه الحقيقة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. تعرف العباد بأن خالقهم وخالق هذا الكون هو إله واحد لا إله إلا هو، وأنه هو الرب الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين، العزيز الجبار المتكبر المصور، كل بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى قد عرفوا العباد بربهم سبحانه وتعالى. وكان من آخر ذلك ما نزل على النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، القرآن كله، كل القرآن وثيقة لتعريف العباد بربهم. فالقرآن كله حديث عن الله تبارك وتعالى، إما حديث مباشر عن أسمائه وصفاته، أو حديث عن أعماله، حديث عن سنته سبحانه وتعالى في في في في خلقه وفي عباده، حديث عن مخلوقاته وموجوداته، ما نراه ما لا نراه، فهو حديث، حديث عن تشريعه سبحانه وتعالى. فهذا دين شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة نقل الله لنا هذه الشهادة، وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهذه أكبر حقيقة. ثم إن كل ما تدعى له الإلهية، الإله غير الله، دعاء باطل. ما في، اختار البشر كلهم في كل تاريخهم الدعوة الألوهية في إله إلا كانت دعاهم باطل. ما أحد يستطيع أن يقيم دليل وحجة على أن الذي عبده من دون الله إله. هل يستطيع الذين قالوا بأن الشمس إله أن يقيموا دليل على هذا؟ الشمس مخلوق، مجبورة، مقهورة، هي جزء من هذا الكون الذي يسير وفق ما خلقه وما دبره لها مولاه سبحانه وتعالى. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا القمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ما دون الشمس والقمر مما عبده البشر من هذه الأصنام وغيرها، كل صنم ينصبونه له وقت ثم بعد ذلك يذهب، يذهب كما يقال إلى مزبلة التاريخ، والله تبارك وتعالى هو الذي له الدين واصبا سبحانه وتعالى. وأما هذه الأصنام كل صنم منها يأخذ وقتا وينتهي. البشر الذين عبدوا من دون الله كفرعون وغيره ونمروذ له وقت يتجبر فيه على الناس ويدعي في هذه الألوهية، ثم بعد ذلك يركل وينتهي أمره ويذهب، ويتحقق الناس بأن هذا ليس، يعني ليس إلها وإنما هو معبود. يعني ما خلقه، ما افتراه البشر من عباية الملائكة، الله تبارك وتعالى أقام الدليل على أن الملائكة إنما هم عبيده وليسوا بناته كما زعم من يزعم من الكفار. ولا دليل عندهم ولا برهان لمن قال بأن الملائكة بنات الله. الذين عبدوا عيسى بن مريم ما عندهم دليل على أنه إله مع الله تبارك وتعالى، بل كل الأدلة والشواهد قائمة على أنه عبد لله تبارك وتعالى. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، كان يأكلان الطعام، كيف اللي بيأكل الطعام هذا يمكن أن يكون إله، يكون هو رب السماوات الأرض وخالقها وبارئها؟ والحال أن هذه السماوات الأرض كل ذرة فيها لا تسعه الكتب، ما يمكن تسعها الكتب في بناء هذه الذرة. من هذا الإنسان الذي يسع عقله ويسع علمه هذا الخلق كله؟ هذا عيسى بن مريم قد روى من الموجود في الإنجيل عندهم أنه أتى إلى شجرة تين وظن أن فيها تين ديت، وكان لا يعلم بأن هذا ليس وقت تين. فإذا كان عيسى عليه السلام لا يعلم إن كان هذا وقت التين في الوقت هذا ولا في غير هذا الوقت، فكيف يكون إلها مع الله تبارك وتعالى قد خلق هذا الخلق الذي يعني يتخصص المتخصصون في ورقة واحدة من أوراق النبات، يفني عمره في معرفة ما فيها من الأسرار والحكم ولا يستطيع أن يصل إلى هذا، ورقة في ورقة شجرة، فكيف يكون هذا؟ هذا نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وهو من هو علما يعني بالأمور، إلا أنه لم يكن يعلم هل الـ الـ الـ الـ الـ النخل يعني إذا لم يؤبر هل يضر هذا أو لا يضره. فقد جاء إلى أهل المدينة ورآهم يأخذون من طلع الذكر فحل نخل ويضعون على يعني على طلع الأنثى، فقال لما تصنعونه؟ قال هذا نأخذ من هذا ونضع على هذا. قال لو تركتموه، يعني ماذا يكون لو تركتموه؟ فتركوه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وشاف الثمرة فقال ما لي نخلكم هذا العام شيصا. والشيص هو يعني صغار التمر الذي يخرج، يكون لما يكون فيه بذر إذا لم تلقى. فقال رسول الله قلت ما قلت، يعني قلت ما قلت، قلت هل أتركتموه؟ فقال إنما أنا بشر، فما حدثتكم عن الله فلا أكذب على الله. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم محمد يعلم بأن ترك تأذير النخل وتلقيحه يفسد الثمرة ولا يصلحها، وهذا أمر في الزراعة. فهؤلاء مهما كان البشر فإنهم لا شك أن علومهم تعجز أن تحيط بمخلوقات الله، بشيء مخلوقات الله تبارك وتعالى، فضلا عن هذه المخلوقات. فما البشر الذي يعبد من دون الله تبارك وتعالى ويسع علمه هذا الكون العظيم الذي لا يسع الآن عقل البشر أن يعرفوا أبعاد لهذا الكون، أين تنتهي بعده وأين ينتهي، وكيف تم بناؤه على يعني على هذا البناء المحكم، وما وراء هذا البناء، فكيف يكون هناك يعني إله مع الله تبارك وتعالى. فالشاهد أن كل من أقام له إلها يعبده من دون الله تبارك وتعالى لا يستطيع أن يقيم برهانا ما ولا دليل واحد على أن ما يعبده إله. فاعلم أنه لا إله إلا الله على الحقيقة، الذي يجب أن يؤله وحده هو الله سبحانه وتعالى، لأنه هو المستحق لهذه العبادة. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مسعود رضي الله تعالى عنه كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي يا عبد الله أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت الله ورسوله أعلم. فقال حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشرك به شيء، هذا حق الله عليهم لأنه خالقهم رازقهم متولي شؤونهم، هو الذي خلق لهم ما في السماوات والأرض جميعا، ما شركه أحد، فهو المتفضل عليهم، إذن هو وحده الذي يستحق العبادة. قال حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشرك به شيئا. ثم قال له أتدري ما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله. قال حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، وهذا حق أحقه الله على نفسه سبحانه وتعالى، جعله هو نفسه حقا، بأن من عبده لا يشرك به شيئا أدخله الجنة. فهذا أمر رتبه الله تبارك وتعالى وجعله حقا عليه جل وعلا، أن من مات لا يشرك به شيئا دخل الجنة، وأن من عبده لا يشرك به شيئا أدخله الله تبارك وتعالى الجنة. كما أن الله أوجب على عباده أن يعبدوه وحده سبحانه وتعالى، لأنه ربه رب العالمين خالقهم تولي شؤونهم الذي لا ند له ولا شبيه له ولا نظير له، فكل ما منهم من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، نفسه التي كيانه كله من الله. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، فهذا الذي ركبك وصورك وأعطاك ما أعطاك كل كيانك منه، عيناك أذنك شفتاك لسانك يداك رجلاك كلها منه. لم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، فهذا كله من الله تبارك وتعالى. فالذي يستحق أن يعبد هو الذي استحق، هو الذي أعطاك هاتين العينين التي تبصر بها، وأعطاك السمع الذي تسمع به، وأعطاك الفؤاد الذي تفقه به وتعلم به. فهذا كله هذا الرب الذي أعطاك هذا ووهبك هذا وأقام كيانك ورزقك كليت وخلق لك كل ما حولك على هذا النحو وسخر لنا ما في السماء والأرض، هو وحده الذي يستحق العبادة سبحانه وتعالى. أكبر قضية من القضايا وأكبر معلوم وأشرف معلوم أن تعلم أنه لا إله إلا الله، هذا أشرف معلوم. هذا المعلوم يتوقف عليه السعادة في الدنيا والآخرة، والجهل به يتوقف عليه الشقوة في الدنيا والآخرة. من وجد الله وعبده سبحانه وتعالى وجد كل شيء، من فقد الله تبارك وتعالى ولم يعلم فقد كل شيء، خسر كل شيء، خسر حتى نفس التي بين جنبيه. ألا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. فالخسران المبين أن يخسر الإنسان نفسه التي بين جنبيه. فهذه أعظم قضية، أعظم قضية من قضايا العلم هي هذه، ولكن للأسف أن أكثر الناس في عماية عن هذه القضية، فالمشركون والظالمون والجاحدون بالله تبارك وتعالى أكثر كثيرا من المؤمنون الموحدون الذين علموا أنه لا إله إلا الله والأمر له سبحانه وتعالى وحده. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. بعد هذا العلم استغفر لذنبك. الذنب كل معصية، كل معصية ذنب، كل مخالفة للأمر الإلهي ذنب. ولا شك أن العبد مهما كان من الطاعة لله تبارك وتعالى إلا لابد أن يكون هناك شيء من تقصير، لأن حق الله تبارك وتعالى على العباد حق عظيم جدا. حقه أن يذكروه فلا ينسوه أبدا، أن يشكروه ولا يكفروه سبحانه وتعالى، وتبقى في من لا تضع الحرب أوزارها معهم في من يستمر في القتال. وقد جاء أن الروم بخصوصهم أنه لا تضع الحرب أوزارها معهم إلا بنزول المسيح عيسى بن مريم حيث يقاتله مع المسلمين. فهذا أمر واضح في القتال، فنزلت هذه السورة بأمر واضح في القتال، وهو أنه على أهل الإسلام أن يقاتلوا أهل الكفر. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، لقيتهم في الجهاد، فإذا أثخنتموهم أي أكثرتم فيه الجراحة والقتل فشدوا الوثاق، فإما من بعد وإما فداعا حتى تضع الحرب أوزارها، ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم لبعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. فإذا نزلت سورة محكمة تبين القتال وأنه فرض، فريضة محكمة هكذا إلى يوم القيامة، قال جل وعلا: رأيت الذين في قلوبهم مرض من هؤلاء المنافقين الذين قال بعضهم هذا القول عن عجلة وبعضهم يقول هذا تظاهرا وتحرك للقتال وليس من أهله، قال: رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. لما حل الأمر وطلب القتال فإذا بهؤلاء يظهر جبنهم وخوفهم ويصبح ينظر إلى الرسول نظر المغشي عليه من الموت، والمغشي عليه من الموت تكون عيناه زائغتان، ما يقدر، تكون عيناه زائغتين ما يقدر يشوف عدل، يصور ينظر إلى من ينظر إليه ولا كاد يوصل. قال جل وعلا: فأولى لهم طاعة وقول معروف. الأولى لهؤلاء الذين ذي الطاعة يعني أن يقولون سمعنا وأطعنا، وقول معروف، قول معروف يعني في الدين بأن يسمعوا لأمر الله تبارك وتعالى ويستجيبوا له، ولا يكون يعني اشتياق للقتال وتحرك له قبل أن يقع، فإذا وقع يعني مالوا وحادوا وجبنوا، لا، بل يجب أن يكون قولهم في الدين قول معروف، طاعة لله تبارك وتعالى وقول معروف قول صدق يقولونه ويفوا ما يعاهد الله تبارك وتعالى عليه. قال جل وعلا: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا له. فإذا عزم الأمر جد الجد ووقع القتال بالفعل يعني يتقبل القتال، فإذا وقع الدية أصبح يعني التقى هم والكفار وأصبح القتال لا مفر منه، فلو صدقوا الله أي فيما عاهدوا عليه وأنهم يقاتلون في سبيله لكان خيرا لهم من كل وجه، يكون هذا خير لهم. فلو قتلوا. الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة إلى يوم الدين، وبعد: فيقول الله تبارك وتعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمال في سبيل الله واستشهدوا نار الدرجات العلى. وإن انتصروا رجعوا بعز الدنيا والأجر والغنيمة. فالمقاتل في سبيل الله رابح على كل الأوضاع، إن هزم فهو رابح، وإن انتصر فهو رابح، ولا لا لا لا خسارة في شأن المجاهد أبدا. فلو صدقوا الله فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. إذا صدقوا الله تبارك وتعالى وجد الجد ودخلوا المعركة وتحملوا يعني ما تحملوا في سبيل الله تبارك وتعالى فهم رابحون على كل حال. ثم قال جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ يعني ماذا ينتظر الراجع عن هذا الدين؟ من يرجع عن هذا الدين بعد أن يدخل فيه؟ إن توليتم يعني عن الحق بعد أن دخلتم فيه وأعلنتم الإسلام، أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. هذا الذي كانت عليه الجاهلية. ماذا كانت يعني ماذا كان في شأن الجاهلية؟ إفساد في الأرض وقطيعة الأرحام، شقوة في الدنيا شقوة في الآخرة. فالإفساد في الأرض واقع بالشرك بالله تبارك وتعالى والكفر والقول على الله بغير علم وفعل المنكرات والفواحش وأد البنات، وكذلك تقطيع الأرحام. فقد كانت العرب أمة متغاورة، كل يغير على الآخر ويسلب الآخر، وأحيانا كانوا يغيرون على إخوانهم. وكان أعظم قتال العرب إنما هم في أبناء العمومة، فكان القتال دائما بينهم. فالأوس والخزرج ماذا كانوا؟ الأوس والخزرج أبناء رجل واحد في النهاية، وهم أبناء عمومة وكانوا يقتتلون، وظلت الحرب معهم 100 سنة وهم يقاتلوا بعضهم بعضا. وكذلك يعني سائر القبائل، وكان شاعرهم يقول: وأحيانا على بكر أخينا إذا لم نجد إلا أخانا. فكان هذا حالهم، تقطيع لأرحامهم وإفسادوا في الأرض. فماذا يعني ينتظر المرتد عن هذا الدين بعد أن دخل فيه وأن يعود؟ هذا شأن الجاهلية. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أولئك مشار إليهم هؤلاء الذين ارتدوا عن الدين ورجعوا إلى الجاهلية الأولى، هم الذين لعنهم الله تبارك وتعالى طردهم من رحمته، فأصمهم آذنهم عن سماع الحق وأعمى أبصارهم أن يروا نور الحق بيد. فهذا يقع فيهم هذا. فالردة عن الدين أمر عظيم. هذا توليتم لا فسر بالردة على الدين. فسر كذلك هذه الآية: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فهل عسيتم إن توليتم يعني توليتم شأن الناس، توليتم أمور الناس أن تسيروا فيهم بالباطل. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض بالحكم الباطل، تحكموا غير شريعة الله تبارك وتعالى وتعمل الباطل، وتقطعوا أرحامكم كذلك ب يعني بتنافسكم في هذه الدنيا وحرب بعضكم لبعض، فإنه قد يقع بها تقطيع الأرحام. فإن التكالب على الملك، كثير من المتكالبين على الملك كان يقتل بعضهم بعضا، ويقتل الأخ أخاه، ويقتل الإنسان ابنه، ولحيازة الملك. فيكون هذا شأن التولي، يكون شأن بالتكالب المتكالبين عليه، يقطع أرحامهم، قد يقتلوا ويسفك دماء آبائهم وإخوانهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم عن الحق. هذا كان معنى توليتم، بمعنى توليتم شؤون الناس، أو توليتم يعني أعرضتم وابتعدتم عن الدين ورجعتم إلى الجاهلية. فلم يكن شأن الجاهلية إلا هذا، لم يكن شأن الجاهلية إلا إفساد في الأرض وقطيعة للأرحام. أما قطع الأرحام فهو في الإسلام كبيرة من الكبائر. قطع الأرحام عن أن يقطع الإنسان يعني صلته عن أرحامه فلا يصلهم وإن قطعوه، فهذا أمر كبير من الكبار. وقد جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى لما خلق الرحم قامت فاستعاذت به وقالت هذا مقام العائذ بك من القطيع. الرحم اللي هي منبت الولد، والله تبارك وتعالى سمى كل من يلتقون عند رحم واحدة أنهم أرحام. سمى الله تبارك وتعالى هذا العضو من المرأة الذي هو منبت الولد سماه بالرحم، قال رجب الرب سبحانه وتعالى أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فالله هو الرحمن وهذه رحم، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. من وصل الرحم وهو كل الذين يلتقون في رحم واحدة، فأول شيء الأم أرحم الرحم، لأن الابن من ابنها ولدها من هذا الرحم، فأقرب الرحم الأم، ثم الأب هو لا يلتقون في هذا الرحم، فبذرته هي التي يعني أنشأت هذا الابن في هذا الرحم، ثم الإخوة يتراحمون لأنهم يرجعون إلى رحم واحدة، وهكذا في النهاية كل من يرجعون إلى رحم واحدة هذا يجب أن يتراحموا، أمر الله تبارك وتعالى أن يتراحموا. والله تبارك وتعالى يخبر بأنه لما خلق الرحم استعاذت به وقالت أنا يعني أعوذ بك من القطيعة، فقال لها الرب تبارك وتعالى ألا يعني يسرك، أو كما قال الرب سبحانه وتعالى أنه من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته، أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. وقد جاء أيضا في الحديث بأنه عندما يعني يعبر المسلمون عن الصراط، والصراط جسر على جهنم من الموقف إلى المعبر، على هذه المعبرة اللي هو الجسر إلى الناحية الثانية من جهنم وفيها الجنة بعد ذلك، الجنة وراء جهنم، والموقف هنا لا بد للمسلمين عند ذهابهم إلى الجنة أن يعبروا عن الصراط. وقد وصف النبي الصراط بأنه دحت مزلة تزل عليه الأقدام، وأنه حاد كالسيف، وأنه دقيق كالشعرة، وأن عليه كلاليب وخطاطيف تخطف الناس بأعمالهم. وأخبر النبي بأنه عند الصراط، عند العبر عن الصراط، لا يتكلم أحد، خلاص الكل يمتنع عن الكلام، لا يتكلم إلى الرسل في هذا الوقت العصيب، لأنها أمر عصيب، كيف سأعبر هنا والنار تحتي، والنار 70 خريف، من سوداء مظلمة، من وقع فيها خلاص، فأمه هاوية وما أدراك ما هي، نار حامية. فعند ذلك لا يتكلم أحد إلا الرسل، وكلامهم يومئذ يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم، من هذي؟ عند بداية الرحم يخبر النبي بأنه تقوم الأمانة على جانب والرحم على جانب. الأمانة قضية معنوية، أسم معنوي، لكن الله تبارك وتعالى يجعله يعني أمر حسي مشاهد. والرحم أيضا الرحم هو هذا العضو، لكن والصلة هي أمر معنوي، لكنه يقوم الآن، فينظر العابر هذه الأمانة وهذه الرحم، تذكير بأن من خان الأمانة ستخونه كذلك قدما على الصراط، ومن قطع الرحم سينقطع عن الصراط، مش هيوصل، لن يصل هذا من قطع الرحم. فهذا تذكير إن هذه الأمانة هنا وهذه الرحم هنا. يقول النبي تقوم الأمانة على جنب الصراط والرحم على جنب الصراط. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. في سياق بيان أحوال المنافقين مع النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الإيمان، قال جل وعلا أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. يعني هل يظن الذين في قلوبهم مرض النفاق أظهروا الإسلام وأبطروا الكفر؟ ألا يخرج الله أضغانهم للظاهر والعلن، أضغانهم أحقادهم، بغضهم لله وبغضهم للرسول. يعني هل يظنون أن الله تبارك وتعالى لن يخرج هذا الذي في قلوبهم والذي يخفونه ليكون ظاهر للعلن؟ هل يظنون هذا؟ قال جل وعلا: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. لو نشاء، قال جل وعلا أنه لو يشاء الله تبارك وتعالى لأريناكهم، أرى الله تبارك وتعالى نبيه هؤلاء القوم أيامه، فلعرفتهم بسيماهم، بعلامات يضعها الله تبارك وتعالى يعني في وجوههم، فتظهر لكل أحد أن هذا منافق. يعني لو شاء الله تبارك وتعالى أن يطبع ويجعل علامة على كل منافق يظهر بها نفاقه، يظهر بها ما في قلبه على يعني صفحات وجهه، لفعل الله تبارك وتعالى هذا. وهذا في عذاب عظيم في الدنيا قبل الآخرة، وهي أن يسمهم الله تبارك وتعالى أن يطيعوه فلا يعصوه قط سبحانه وتعالى. حقه أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر سبحانه وتعالى. فهذا الحق اللي هو واجب على العبد نحو ربه سبحانه وتعالى إذا وقع فيه تقصير، هذا ذنب. كل تقصير في هذا فهو ذنب وهو معصية لله تبارك وتعالى. والأمر بالاستغفار أن يطلب الإنسان المغفرة من الله تبارك وتعالى، المغفرة عن أي تقصير في هذا، تقصير في أنه نسيه. اذكر ربك إذا نسيت، نسيه ولو لحظة، لو نسي ربه ولو لحظة قصر في هذا. لو لم يشكره على نعمة من نعمه سبحانه وتعالى، هذا قصور وتقصير. لو خالف أمره أي مخالفة، ولو خالفه حتى بقلبه، فهذه مخالفة لأمر الله تبارك وتعالى. فينبغي أن تكون العودة الدائمة والاستغفار الدائم لله تبارك وتعالى، واستغفر لذنبك، اطلب من الله تبارك وتعالى المغفرة لذنوبك. وللمؤمنين والمؤمنات، اطلب المغفرة كذلك للمؤمنين والمؤمنات. وقد قام النبي صلوات الله وسلامه عليه أولا بالنسبة للاستغفار لذنبه، كان أعظم الناس استغفارا صلوات الله وسلامه عليه. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه: كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 100 استغفار. جلسة واحدة يجلس النبي يسمع منه الصحابة أنه استغفر الله تبارك وتعالى 100 مرة. ويقول يا عباد الله، يقول النبي يا عباد الله توبوا إلى الله، فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة صلوات الله وسلامه عليه. يتوب إلى الله، يرجع لله تبارك وتعالى في اليوم الواحد أكثر من هذا، علما أنه كان في المجلس الواحد يقول مثل هذا صلوات الله وسلامه عليه. وكان كان دائما الاستغفار صلوات الله وسلامه عليه، علما أنه أبعد الناس عن الذنب وعن نسيان الرب تبارك وتعالى، بل كان يذكر الله تبارك وتعالى نائما ويقظان صلى الله عليه وسلم، تنام عيناه يعني عندما ينام ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم، قلبه دائما ذاكر لله تبارك وتعالى. فالنبي في يقظته وفي منامه قد كان ذاكر الله تبارك وتعالى، ولكنه مع هذا كان دائما الاستغفار صلى الله عليه وسلم. ويقول إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله وأتوب الله تبارك وتعالى في اليوم أكثر من 100 مرة. والغين يعني أخف من الرين، وليت يغان على قلبي كاشي من الغشاوة القليلة، إنه لا يغان على قلبي وإني لا أتوب إلى الله تبارك وتعالى في اليوم أكثر من 100 مرة صلوات الله وسلامه عليه. باستغفار الدائم والتوبة الدائم إلى الله تبارك وتعالى. وللمؤمنين والمؤمنات، كان النبي دائم لاستغفار المؤمنين والمؤمنات، أولا بمناسبات وفي غير المناسبات في الدعاء العام. بمناسبات الموت، إذا مات كان يصلي على ميتهم صلوات الله وسلامه عليه، ويستغفر لهم ويطلب لهم المغفرة صلوات الله وسلامه عليه. فكان النبي لا يدع يعني أحدا من أصحابه مات إلا ويصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه. وماتت في يوم الأيام امرأة سوداء كانت تقوم المسجد، لما ماتت في الليل قام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيعني جهزوها وصلوا عليها ودفنوها ليلا. فالنبي لما سأل عنها قال يا رسول الله يعني ماتت ليلا ولم نحب أن يعني نزعجك ونخرجك، فقال دلوني على قبرها. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبرها، ف في البقيع وصلى عليها صلوات الله وسلامه عليه. كذلك جاء في حديث أم عائشة رضي الله تعالى عنها أنها فقدت النبي ليلة، خرج من يعني في كان عندها في ليلتها، فخرج تقول في الليل يعني، فتقول فخرجت أخذت ثيابي عليه بسرعة واتبعته، قلت وين أشوف وين الرسول خارج، وأنها ظلت تسير وراءه يعني في سواد الليل حتى وجدته ذهب إلى البقيع وقام يستغفر الله تبارك وتعالى. ثم لما يعني مكث النبي مكوثا طويلا عاد النبي صلى الله عليه وسلم، تقول فعدت سريعا، وعادت سريعا حتى دخلت البيت قبل دخوله صلى الله عليه وسلم. كل هذا كان طبعا في ظلمة الليل، لم يرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أحس بشيء يعني أمامه وخلفه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاء إلى فراشه وجد صدرها يعلو وينخفض من يعني ركضها، فقال غرثى رابية ناديت، وقال كأنك يعني أنت الذي كنت خلفي في سواد يعني في في في في في يعني ظل القمر، فأخبرته أنها يعني كانت ناديت. فالشاهد أنها رأته، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن أخرج إلى أهل البقيع فأستغفرها، فكان أمر بوحي من الله تبارك وتعالى، أخرجه الله تبارك وتعالى في ظلمة الليل ليذهب إلى أهل البقيع ويطلب المغفرة لهم صلى الله عليه وسلم، فيستغفر للأحياء وللأموات صلوات الله وسلامه عليه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بالصلاة عليه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وإن الله ينورها بالصلاة عليه. كذلك كان من يعني صفة النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لهذا الأمر أنه ما كان أحد يأتي بصدقته إلا ويدعو النبي له ويقول اللهم صل على آله، كما قال اللهم يقول ابن أبي أوفى أتيته يعني بصدقة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي اللهم صل على آل أبي أوفى، وكذلك قال الله تبارك وتعالى له خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فكان النبي يصلي على يعني المؤمنين ويدعو لهم صلوات الله وسلامه عليه، كذلك في صلاته في دعائه صلى الله عليه وسلم. فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم مقبول لأمته، وأعظم الأنبياء يعني دعاء لأمته وللمؤمنين والمؤمنات هو نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، الذي ادخر الدعوة الخاصة التي يعطيها الله تبارك وتعالى لكل نبي، لكل نبي دعوة مستجابة، ونبينا ادخر دعوته شفاعة لأمته صلى الله عليه وسلم. فهذا نبي عظيم رؤوف الرحيم صلوات الله وسلامه عليه، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلوات الله وسلامه عليه. فكان دائم الاستغفار لنفسه صلى الله عليه وسلم، وكذلك وللمؤمنين والمؤمنات. قال جل وعلا والله يعلم متقلبكم ومثواكم، إخبار منه سبحانه وتعالى أنه عليم بأحوال عباده سبحانه وتعالى، يعني في كل عليم بكل أحوالهم. متقلبكم يعني متنقلكم، وإن تتقل من مكان إلى مكان فالله سبحانه وتعالى عليم بك. ومثواكم مكان الثواء اللي هو مكان الإقامة، يعني في الوقت الذي تكون مقيما فيه، نائما فيه، باقيا فيه، في بيتك، في مكانك، فالله عليم بك. وكذلك في الوقت الذي تكون منتقل منه من مكان إلى مكان، ذهب إلى هنا ذهب إلى هنا، الله سبحانه وتعالى يعني كذلك عليم بك. ففي كل أحوالك الله جل وعلا عليم بك. فهذا وعظ عظيم للعباد، أي اعلموا أيها العباد أن الله تبارك وتعالى معكم حيثما تكونون أينما تكونون، فالله تبارك وتعالى معكم. فهذه الآية اشتملت على هذه المعاني العظيمة. أولا فاعلم أنه لا إله إلا الله، أشرف معلوم وأعظم معلوم وأثمن معلوم أن تعلم أنه لا إله إلا الله وتعمل بمقتضى هذا العلم. واستغفر لذنبك، كن دائما الاستغفار لذنوبك. وأنت أيها العبد مهما كنت إلا أنت محل التخصير، فكن دائما الاستغفار. وللمؤمنين والمؤمنات، وقد علمنا الله تبارك وتعالى أن نستغفر للمؤمنين والمؤمنات، وكذلك أن ندعو ونسلم على المؤمنين والمؤمنات، فإن في صلاتنا جزء من صلاة التي نصليها أن نحن نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أخبر النبي بأن هذا السلام يصل كل عبد لله صالح في السماء وفي الأرض، كل عبد صالح لله تبارك وتعالى هذا الدعاء له في السماء كالملائكة أو في الأرض يصله هذا. والسلام على العبد هو دعوة له بالسلامة من كل الآفات، ومن السلامة السلامة من الذنوب والمعاصي. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ثم قال تبارك وتعالى ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، لولا نزلت سورة، هل لا نزلت سورة؟ بعض أهل الإيمان ممن يعني كانوا يشتاقون إلى القتال وإلى دفع يعني الشر عن المسلمين كانوا يتمنون أن تنزل سورة لتأمرهم بالقتال وتحكم عليهم الجهاد في سبيل الله. قال جل وعلا فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف. يعني أن بعض هؤلاء عندما ينزل الله تبارك وتعالى سورة محكمة، وكل القرآن محكم، ولكن محكمة بمعنى أنها مفصلة ومبينة للقتال تفصيلا وأمرا لا يعني مجال للتأول فيه، وذكر فيها القتال، ذكر الله تبارك وتعالى فيها القتال وأوجبه على المؤمنين، رأيت الذين في قلوبهم مرض، مرض الخوف من لقاء العدو، مرض الجبن، مرض الركون إلى هذه الدنيا ويعني عدم الرجاء فيما عند الله تبارك وتعالى، فهذا من أمراض القلوب. ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، يعني يصبحون من الخوف كأنه قد غشي بالموت، والذي يغش عليه من الموت إذا نظر تكون عيناه زائغتان، ما تقدر تستقر من ذهول، يعني أنهم يكونون في حالة من الخوف بحيث أنهم يكونوا ذاهلين وينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني نظر الذاهل الذي يغشى عليه، والذي يغشى عليه من الموت لا ينظر يعني من أمامهم. وهذا هذه الآية كقول الله تبارك وتعالى لم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فهؤلاء كانوا يتحرقون إلى القتال وهم في مكة، وقيل لهم في مكة كفوا أيديكم لا تقاتلوا الآن وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فلما كتب عليهم القتال في المدينة إذا فريق منهم من هؤلاء الذين كانوا يتحرقون للقتال يخشون الناس كفار كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. سؤال يعني لا يريدون أن يكون هذا الوقت، لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا.